وشقاء لم يعمله. ويدل على هذا وذاك ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم: وعبد لم يرزقه الله مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد لم يرزقه الله مالا فيقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي في تضييع ماله وصرفه في وجوه الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فوزرهما سواء. وإذا تأكد هذا فإنه يستحب للعبد أن يكثر من تمني الصالحات، فكرم ربه خير وأوسع. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه. أخرجه عبد بن حميد وصححه ابن حبان والألباني. أيها الناس، وحين تذكر القلوب بمواعظ القرآن والسنة نرى آيات الله تحدثنا عن أماني أهل الشقاء وأماني أهل السعادة. نقترب من مشهد الآخرة لنرى صورا من الأماني متباينة. فإذا رأى كل إنسان عمله وما قدمت يداه قال الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وصنف من أهل الشقاء يتحسر على علاقات لم تبن على مرضات الله فينادي: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وحين يرى أهل الشقاء العذاب رأي العين يتمنون. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حتى إذا دخلوا دار الشقاء والبؤس والنكال وذاقوا مس سقر تمنوا حينها: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إنها سفرات وحسرات وأمنيات، ولكن لا تحين من دم. وفي مشهد آخر من مشاهد الآخرة نرى أمنيات أهل السعادة، فأقل أهل السعادة منزلا هو آخر أهل الجنة دخولا. يدخل الجنة وقد تزينت له، فيقول له ربه: تمنى. فيتمنى العبد ويتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له: ذلك لك وعشرة أمثاله معه. وصنف من أهل السعادة باعوا أنفسهم لله، فودعوا دنياهم شهادة في سبيل الله، فيرون من الكرامة وحسن الحفاوة من ملائكة الرحمن ما يجعلهم يتمنون ماذا؟ يتمنون أن ترد أرواحهم في أجسادهم حتى يقتلوا في سبيل الله مرة أخرى. أيها الناس، وأمنيات محظورة نهى عنها الشرع، فواجب على العبد أن يقفل قلبه دونها حتى لا تتسرب إلى صدره. وسلوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا. تمني زوال النعمة عن الناس أي الحسد، تمني زوال النعمة عن الناس صفة إبليس، ذمها القرآن ونهى عنها وأخبر عنها من خصال اليهود. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. عباد الله، وأمنيات أخرى أثنى عليها الشرع خيرا، فالسعي لبلوغها من المستحبات المؤكدة. فمن هذه الأمنيات تمني الشهادة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ومن الأمنيات المستحب أن يتمنى المرء أن يكون من أهل القرآن ليحيا به آناء الليل والنهار، أو أن يتمنى أن يكون من أهل الثراء ليبذل نعمة المال في وجوه البر والإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ومن الأماني المشروع أن يتمنى المسلم الغنى فرارا من الفقر، فمع الغنى تكون الصدقة ويكون الإنفاق وينزع الشح من النفوس. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: